السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول آخر لحظات في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف مرت هذه اللحظات عليه وعلى أهل بيته وعلى الصحابة رضي الله عنهم؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الوجع ورجع إلى حجرته وكان عليه أشد ما يكون، اضطجع في حجر عائشة رضي الله عنها وجعل يتغشاه الكرب الشديد وهو يجد من الألم ما يجد، فقالت فاطمة: وكرب أبتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا. الموافاة يوم القيامة، الموافاة يوم القيامة. وجعل يشتد عليه الوجع، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر صلى الله عليه وسلم، حتى انقطع منه الأظهر بسبب السم الذي كان في الشاة المسمومة، وهذا عرق في الظهر متصل بالقلب، فإذا انقطع مات صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، القصة التي حكناها في عندما كنا نتكلم عن أيام خيبر والمرأة اليهودية التي وضعت السم لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فسكن الله سبحانه وتعالى أثر هذا السم على رسول الله، ولكن مات نبينا صلى الله عليه وسلم بأثر هذا الأمر. لذلك العلماء يقولون: مات شهيدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيننا وبين اليهود عداوة ما أحياهم الله أحيانا، لأنهم تسببوا في موت نبينا صلى الله عليه وسلم، فبيننا ثأر لا ينقطع أبدا بيننا وبينه. ولذلك هذه العداوة التي بينك كمسلم وبين اليهود، هذه عداوة لا ترتفع أبدا إلا بإسلامهم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، لا أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. سبحان الله. فهذا أوان وجدت انقطاع أظهري من ذلك السم، السم. ثلاثة صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة مبينا أن ما هو فيه لا شك أن الموت مكتوب على كل أحد، إنك ميت، إنهم ميتون، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى لكثير من هذا التقدير من أسباب. هذا الموت له أسباب، منهم من يموت في حادث عافانا الله وإياكم، ومنهم من يموت بمرض، ومنهم من يموت بكذا وكذا، فتعددت الأسباب والقدر واحد. عن أم مبشر رضي الله عنها قالت أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبض فيه، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هذا الكلام معناه: أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، هما أغلى شيء عندي في الدنيا، أنا أفديك. ده يعني يشير إشارة لابد ان احنا كلنا نتشربها وتنغرس في نفوسنا ونفوس ابنائنا. ان الوالدين له منزله عاليه جدا جدا جدا، لدرجه انت لما تتكلم مع رسول الله تريد انك تعبر عن حبك له فتقول له ايه؟ افديك بابي وامي، هم اغلى حاجه في الدنيا اللي ما بجيش ناحيتهم، واللي يعني انا ببذل ما ابذل من وقت ومال وجهد لهما، انا افديك بابي وامي يا رسول الله. المعنى ده مهم جدا الانسان يستحضره، او ينبغي ان الوالد والوالده ليهم اعظم حق مخلوق، يعني كان بينك وبينهم صله وعشت معاهم فيها حتى لو كفار. من الاصل ان في منزله وفي حق الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في قصه سعد بن ابي وقاص. فلما سعد والدته شدت عليه وقالت له لازم تترك الاسلام والا انا مش هاكل ولا اشرب حتى تعود وتترك دينك، فقال لها كلمه خشنه، قال لها ايه؟ لا يا امي، لو كان لك الف نفس، لو ليك الف نعم، لو عندك الف حياه معاك ففقدت نفس، نفس لو ليك الف نفس وفقدت مع كل نفس نفس، لن اعود الى الدين، خلاص انا مش هرجع تاني. فبيقول لها ايه؟ يا امي الله يكرمك، كلي وتهني لان الموضوع مش منه رجعه. فلما وديته يعني لقت الوضع كده وخلاص يقين ان مفيش رجعه، كلت. فخلاص بيقول لها انت لو ليكي 100، لو ليكي 1000 ايه نفس ومع كل نفس هتطلع نفس، لا انا مش هرجع. عاتبه الله على هذه الخشونة، سبحان الله. وإن جاهدك، شوف جهاد كل يوم كلمه معاه، يا ابني مش هتكفر بقى، يا ابني احنا جبنا الصليب اهو بقى حاول كده تسجد دي، يا ابني احنا رايحين نهضر الكنيسة لو تيجي تبات معانا الاثنين، يا ابني يا ابني جاهدك على أن تشرك بي شيئا، إيه اللي أعمله بقى؟ أنا هم بيجهدني ان انا اشرك بالله. ايه القرار اللي اخده؟ لا تطعهما، فلا تطعهما، ما تسمعش كلامهم في الموضوع الغلط ده. طيب واعمل ايه بقى؟ واسيب البيت واتركهم واتخانق معاهم. وصاحبهما في الدنيا معروفا، اصاحب اللي ليل نهار يقولوا لي اكفر، صاحبهم يكونوا صحابي كده زي صاحبي ورايح جاي والازمه بالود والمحبه، يا رب ده بيكفر ديك مالكش دعوه، شو الموضوع بيا انا؟ مالكش دعوه، انا بقول لك ما تسمعش كلامه في ده وصاحبه. انا سؤال شدد على جينا ايه يعني؟ جايب بوزه في البيت وبقول لك يلا نسجد؟ يا شيخ مش اقصد كده يعني، لا اقل شويه. خلاص صاحبهما في الدنيا معروف. والله العظيم والدي ده ما يتصاحب يا شيخ، بس انت بس تقول اي كلام كده وخلاص. والله الذي قال هذا هو الذي خلقه وخلقك ويعلم استطاعتك فكلفك بما تستطيع. ليه؟ لان ربنا ارشدنا لا يكلف الله نفسا الا، خلاص يبقى ده وسعك، يبقى وسعك انك تصاحب وردك ولو بيجهدك انك تكفر. معنى ده مهم جدا جدا جدا. ناس كتير بقى يقول لك يا طيب الله المستعان، يلا رحمه الله على ابي مات، مفيش بر. لا، ده البر بيبدا بعد الموت، البر الصادق. انت في الدنيا قاعد تبر وبتاع مكسوف ان يحرجك قدام الضيوف او يحرجك قدام العيله يقول لك شوف من يوم ما اتجوز ما عرفش يعبرني، فلازم كل شويه كده ترن وتدخل بكيس فاكهه ولا حاجه، فما زلت ايه في حاجه يعني. طب بعد ما يموت مين اللي بيبر والده؟ الصادق الذي يريد الدار الاخره. يبره ازاي بقى؟ بصدقات جاريه. يبره بالصلاح بتاع الولد، ولد ايه؟ صالح يدعو له، صح؟ طب الدعاء ايه؟ يبره بيه بصلة أهل ود أبيه، ودي من أبر البر. شوف والدك زمان والدك مات بقاله 50 سنة، من 30 سنة، 30 سنة، كان هو بيحب مين؟ وكان بيزور مين؟ وكان مهتم بمين؟ والله كان مهتم بالراجل زمان اللي كان بيعمل شاي هنا، وكان بيحبه وكان بيصرف عليه بيت. يبقى أهل ود أبيك، اجري روح الحاوة ده. بس أنا ماليش دعوة بيه، مش عاوز بر والدك. والمعاني دي مهمة جدا جدا. شوف هنا هي بتقول له إيه؟ فقالت بأبي وأمي يا رسول الله ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر. وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كان ليه قصة. بشر ده كان قاعد مع مين؟ مع رسول الله لما البنت دي عزمتهم على الطعام المسموم. فبشر قاعد وبياكل، والنبي قاعد مع بياكل. فبشر أخذ لقمة ثم وضعها في فيه، حس بحاجة مش مظبوطة، لكن نظر إلى النبي فوجده يلديه ينضغ الطعام. فلما مضغ النبي الطعام فإيه؟ فأخرج الطعام صلى الله عليه وسلم، فمجه، طلعه من بقه ورماه، ثم قال مه يعني استنى، إن هذه الشاه مسمومة. ياه، فبشري كان بلع. قال والذي نفسي بيده إني وجدت ما تقول يا رسول الله، ولكني كرهت أن أمج الطعام، فيعني أسوء لك ما تكون ما تأكل، يعني أخل، يعني وأنا لو مجيت الطعام يا رسول الله فأنت إيه ستكره هذا المنظر، إن في واحد إيه؟ يعني كأن واحد بيقذف الطعام قدامك كده ومطلعه من بقك، أنت تستبشع المنظر. فأنا يا رسول الله خشيت عليك أن إيه؟ أكره عليك طعامك، فبلعتها. ولما أنت يا رسول الله وجدتك تنضغ، فما كان لي أن أمج الطعام وهو في فمك. إيه يا كهنة دي؟ يعني بيقول له أنا ما ينفعش يا رسول الله أطلع الطعام من بقي وأنا شايفك أنت بتمضغ. طب خلينا أن الطعام ده فيه الموت وأنها الموت، يبقى أنا أفلت وأنت ما تفلتش؟ لا. ومات من ليلتها، مات من ليلتها بسبب هذا الطعام. شوف يا جماعة، الراجل ده متربي تربية عالية أوي أوي أوي أوي. ما ينفعش إن أنا أقرب لنفسي عن رسول الله، إن أنا في حاجة أنا أفلت منها، يعني يبقى في سهم واحد رمي على النبي صلى الله عليه وسلم ورمي علي أنا سهم، أنا أفلت وخليه هو اللي، لا ما ينفعش. الناس دي بتحب النبي حب مختلف تماما، تعاملوا معاه اللي هو رسول الله، عارفين إن الله أرسل ليهم الرسول ده، هم يتعاملوا معاه إن هو ليه مكانة خاصة كده. فهي بتقول له يا رسول الله يعني ايه الاخبار؟ فقال انا لا اتهم غيره، لا اتهم غير هذا الطعام. سبحان الله، لدرجه ان المسؤول يقول لان احلف بالله 9 ان رسول الله قتل قتلا احب الي من احلف واحده، وذلك بان الله اتخذه نبيا وجعله شهيدا. عاوز يقول يعني انا عندي يقين ان رسول الله كان سبب موته ايه؟ هذا الطعام المسموم. وبينما النبي يعالج سكرات الموت، وعائشه رضي الله عنها مسنده الى صدرها، دخل عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وفي يده سواك. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سواك، هذا السواك رطب يستن بها. فقالت عائشة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ينظر لمين؟ للسواك. وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك. فأشار برأسه أن نعم. سبحان الله، فقد الكلام صلى الله عليه وسلم آنذاك. فتناولته فاشتد عليه، يعني جيت أخذ السواك وأدهوله تشديد عليه، مش عارف يعمله لأن برضه في خشونة. فقلت ألينه لك، فقال برأسه نعم. فأخذته فقضمته حتى لينته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إليه فاستنى به. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه. سبحان الله، يشوفوا دي من الحاجات المهمة جدا، لو ما فيهاش إلا الحديث ده خليكم بعد كده تبسطوا في موضوع السواك. دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيموت حريص عليها، سنة حريص عليها وهو بيموت صلى الله عليه وسلم. درجة تقول ايه كمان، ايه انا ما شفتوش اهتم بيها زي ما اهتم بيها وهو ايه في اللحظات دي، يعني مهما شغل صلى الله عليه وسلم لا ينشغل عن السواك. الباب ده مهم جدا، ان دي من سنن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه مرضاة للرب. يقول لك انت بتستفيد منها استفاده شخصيه مطهره للفم، وهي كمان ايه مرضاة للرب. يعني يا جماعه مرضاة للرب يعني ربنا يرضى عنك، ربنا بيحبها ويرضى بيها ويرضى عن اللي ايه اللي بيعملها. دي حاجه بسيطه جدا. في ناس ليه النهار ماسكه وحاطه اللبانه في بقها ليه؟ يقول لك مرضاة لزوجتي، مرضاة لي. السواك ده مرضاة لله، ربنا يحب منك هذا الامر. الصراحه يعني بتكسف، كسف تبقى راجل واعي ما تمضغ اللبان وانت ماشي في الشارع كده ومكسوف من السواك. سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يفتخر بسنته. قالت عائشة رضي الله عنها وبين يديه ركوأة فيها ماء، يعني زي إناء صغير كده من جلد يشرب منه الماء صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي يدخل يده في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وتقول وسمعته وقد أخذته بحة، يعني صوت النبي صلى الله عليه وسلم فصعب، تحس إن في حاجة في الصوت، فلم يعد يعني يستطيع أن يخرج. يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تقول عائشة وكان إذا اشتكى منا إنسان مسح بيمينه وقال أذهب البأس أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. تقول عائشة ذهبت أنظر إليه فإذا هو قد قضى صلى الله عليه وسلم. قالت فخرجت منه صلى الله عليه وسلم نطفة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي فظننت أنه مغشي علي. تقول أنا حسيت ببرودة وهو إيه متكئ علي. تقول عائشة فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. الله أكبر. وتقول إن من نعم الله علي أن رسول الله توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت. الله الله، لما لينت له السواك، سبحان الله، أي جمال هذا! يعني شوفوا من شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم غادر ورأسه عند حجر عائشة، ودي فيها كلام كتير، يعني ألخصه في جملة واحدة. أشوف مكانة المرأة في الإسلام، أن الله يقدر عليه أن أول من يقف معه عندما سمع الوحي وجاء فزعا تكون امرأة، وهي تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وآخر شيء في الدنيا لما خرجت نفسه وروحه كانت عند امرأة. حتى تعلموا أن الإسلام كيف ينظر إلى هذه المرأة. وشوفوا سبحان الله، يعني أنت كنت منتظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت سعيد في ليلة من ليالي رمضان، يموت وهو بيطوف حول البيت. ودي برضه من الحاجات المهمة جدا، أن حسن الختام يا جماعة أن يختم ليك على الإسلام وأنت راضي عن تقدير الرحمن سبحانه وتعالى. هو ده حسن الختام. مش حسن الختام مش لازم ان انا اموت وانا بصلي ولا اموت وانا بطوف، لا شك ان دي منازل كويسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اين مات؟ مات على قدمي وعلى حجر زوجته صلى الله عليه وسلم، وهو من هو صلى الله عليه وسلم. كيف الصحابه الان كثير منهم مش موجود، وكثير منهم في المسجد مش عارف اللي بيحصل. عائشة هتطلع تقول ايه؟ وهيعرفوا ازاي؟ والخبر هيبقى معاهم عامل ازاي؟ وتصرفاتهم وهيعملوا ايه؟ ازاي هيدفنوه؟ وهل هيدفنوه على طول؟ ولا هيتناقشوا نقاشات كده؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله المرة القادمة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.